أيضا هذا حق مطلق لا مجال للنقاش به على الإطلاق. الكائنات الحية من أصغر كائن أو يعني وحيد الخلية إلى أعقدها من الثدييات أيضا يمر بثلاثة مراحل: ولادة، ثم نضج ويعني استمرار لعمر ما من الأعمار، ثم موت. الماعز على سبيل المثال تبدأ صغيرة ثم تكبر ثم تموت. الحال نفسه يصير مع الأغنام، مع الأبقار، وهذه القاعدة تنطبق على كل فصائل، على كل فصيلة الثدييات وعلى كل مكوناتها، من جمال إلى غزلان إلى فئران إلى ضباع إلى ثعالب، حتى الأسود والنمور اللي هي يعني كائنات زي ما يقولوا مفترسة وقوية، تمر بنفس المراحل: ولادة فحياة فموت. في الإنسان الصورة أكثر وضوحا وأجلى، لأنه الإنسان في شيبته مثل طفولته، يعني نبدأ إحنا صغار ضعاف، ذاكرتنا مثلا محدودة، إذا كبرنا ثم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. واحد لو شاف مريض في الزهايمر سيكون على يقين من أنه فعلا نحن ننتهي مثل ما بدأنا. الطفولة والشيبة فيهم قواسم مشتركة كبيرة. ففي الطفولة على سبيل المثال يحتاج كل طفل إلى مساعدة، وإذا صار شيبة أحدنا الله يرحم حالنا أيضا نحتاج إلى المساعدة. الضعف يميز الطفولة مثل ما يميز الشيخوخة، مع فارق جوهري بين الضعفين، أنه في الطفولة الضعف دمه خفيف، ننبسط ونضحك ونسعد بضعف هؤلاء الأطفال، لكن ضعفنا وإحنا كبار ثقيل الظل. الكهولة نحن يعني النشيطين مننا نعين الكبير ونحن نعرف أنه يسير إلى ضعف فضعف فضعف، لكن إحنا نعين الصغير مع أنه ضعيف ونحن نعتقد أنه يسير إلى قوة فقوة فقوة. فالفرق بينهم في هذه الجزئية، ولذلك حينما نصل إلى مرحلة الكهولة والشيبة اللي يميزها الضعف مع مزيد من الضعف وليس ضعف إلى قوة، يحتاج الكبير إلى الرحمة. ولذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. فالصغير ضعفه يحتاج إلى الرحمة، والكبير يحتاج ضعفه إلى التوقير، لأنه هذا الكبير أصلا كان قويا يعرف معنى القوة، هذا الصغير لا يعرف معنى القوة. لذلك التوقير الكبير بتقديري أمر مهم، ليس للكبير فقط وإنما للكبير الموقر وللصغير الذي يوقر. المهم في هذه الحالة أن احنا يعني نستحضر إذا جاز التعبير مفهوم الرحمة، قيمة الرحمة، هذه الصفة التي وصف الخالق جلت أسماؤه بها نفسه، ونحن كل يوم نكررها في صلواتنا، إذا ما صلينا إلا المفروضة نكررها 20 مرة، لأنه حينما يقرأ أحدنا الفاتحة يتذكر أو يذكر هذا الوصف المزدوج للخالق تبارك اسمه الرحمن الرحيم. هذه الرحمة التي من بها عز وجل على حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرحمة جزئية في غاية الأهمية، مثل ما تكمن في بر الكبير واحترامه، هذه الرحمة هي مهمة لمن يقوم بتوقيره من الصغار اللي أصغر منه، لأنه يثبت بهذا التوقير سنة ربانية قائمة على أن ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالكبير الذي وقر أباه ووقر من كان قبله وهم أكبر منه، إذا ما وصل إلى مرحلة الكبر ووجد من يوقره ترسخ في أعماقه بأنه فعلا صدق ربي، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. فحينما يجد الكبير حوله من يوقره فسيدرك أنه قد جاء الوقت ليجد عاقبة عمله ونتيجة عمله ونتيجة توقيره ونتيجة إحسانه لذلك الرعيل من الكبار الذين قام سابقا بتوقيرهم واحترامهم. وهذا بالمقابل أيضا يرسخ في نفوس أبناء الأمة بصفة عامة قيما كثيرة، أهم قيمة منها هي الوفاء. تعالوا نشوف مجموعة من الأحاديث الحقيقة أنا حينما اطلعت عليها أبهرتني، أبهرتني وجعلتني أزداد قناعة ورسوخا وإيمانا بقيم هذا الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ليستحي من ذي الشيبة المسلم إذا كان مسددا لزوما أن يسأله فلا يعطي. الله، الله بجلال قدره يستحي من الشيبة المسلم إذا دعاه فلا يجيبه، فلا يرد له دعوته. في حديث آخر يقول: إن الله لا يرد دعوة ذي الشيبة المسلم. وفي حديث ثالث يقول أبي موسى الأشعري: إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، من إجلال الله. تبغى تجل الله، تبغى تقدر الله، أكرم ذي الشيبة المسلم. هذا الشيبة الذي إذا دعا ربه، ربنا عز وجل يستحي أن لا يرد، أن لا يستجيب له، ويستحي أن يرد دعوته. إذن السؤال المطروح: لماذا كل هذه النصوص التي تحض على إعانة الكبير، على احترام الكبير، على تقدير الكبير؟ يبدو أن السبب وجيه، فالكبير يصبح ثقيلا ويتجه كما قلنا من ضعف إلى ضعف، ومن يقطع صلته بالآخرة يبترها فلن يوقر كبيرا، إلا إن كان أحد صنفين ممن قطعت صلتهم بالآخرة ولكنهم يوقرون الكبار، وذول موجودين في العالم الغربي، موجودين في العالم غير المسلم. مين هم؟ الأول الذي يعي قانون السبب والنتيجة ويخشى أن يفعل به ما فعله بغيره، ولذلك يخاف يقوم يوقر الكبير ويحترم الكبير. والثاني اللي لسه ما جفت عنده ينابيع الحس الإنساني، ما تزال باقية. هذين الصنفين موجودين، ما هم موجودين بوفرة، ولكنهم موجودين في المجتمعات غير المسلمة. كثيرون في تلك المجتمعات الذين يشتكون من إيداع أبنائهم لهم في دور العجزة، وهؤلاء مساكين الحقيقة. كم يعني كم هو شعور الوحدة مؤلم الذي يشعرون به. بكل أسف يعني ماني عايز أبرئ بلداننا المسلمة، بكل أسف بدأت يعني إيش يسموها العدوى تنتقل إلينا. ما زلنا ولله الحمد والفضل والمنة يعني ما زلنا نوقر وما تزال المظاهر موجودة، ولكن بدأت على خفيف تنتقل إلينا هذه العدوى، والتي نتمنى من الله عز وجل أن ننجح في بناء أجيال تصبح عندها وقاية ومناعة ضد هذه الأمراض التي ابتليت بها شعوب أخرى ومجتمعات أخرى. ولذلك لو قدم شاب لرجل مسن لذي شيبة خدمة، سواء كانت تربط بهذا الشيبة صلة قرابة أو لا تربط صلة قرابة، لو قدم له خدمة أيا كانت هذه الخدمة، إيش تتوقع تكون رد فعل الشيبة؟ أبسط شيء يسوي أن يدعو له. فإذا عرفنا أن الله عز وجل يستحي أن يرد دعوة هذا الرجل كبير السن، فنحن أمام دعوة مستجابة. فهل من عاقل يفر من شخص دعوته مستجابة؟ الجميل في الأمر أن نفوس الكثيرين ولله الحمد كما قلت لا تزال مليئة بالخير، وتطالعنا البيوت بالكثير من الصور الجميلة الرائعة المشرقة لمثل هذا البر ولمثل هذا الدعم والمساعدة والعون. هناك شباب وشابات في نفوسهم احترام كبير للكبار. أنا أعرف مثلا شخص عنده 4 أبناء وعنده 3 بنات، أحد هؤلاء الأبناء الأربعة يستمتع بأنه يمسك جدته ويمشيها إلى سفرة الطعام ويجلس يسولف لها ويمزح معاها ويدردش معاها، وهي لا يكل لسانها من الدعاء. وإحدى أخواته أيضا من النوع الذي يستمتع جدا بأنه أنها تأخذ جدتها تحميها تمشط لها شعرها تقلم لها أظافرها تلبسها تعطرها تطول بالها عليها تصبر عليها، كل هذا وبحنان مطلق. الحقيقة الولد والبنت ذول أو الأخوين الأخ وأخته الحقيقة نالوا من هذه الجدة كم كبير جدا من الدعوات الجميلة الرائعة، وهذا كنز بالنسبة لهم، كنز حقيقي. ولذلك يعني أتمنى على كل شبابنا وشاباتنا أن يدركوا هذه الحقيقة. إذا أرادوا أن يجلوا الله عز وجل فليجلوا وليحترموا ذي الشيبة المسلم، وليكونوا على يقين من أنهم يملكون كنزا في بيوتهم، كنزا. ولهذا تقول إحدى الروايات أن زيادا خطب يوما في الكوفة فقال: أيها الناس، إني بت ليلتي هذه مهتما بخلال 3، بذي العلم وذي الشرف وذي السن، العالم وذي الشرف والإنسان يعني المتقدم في العمر. رأيت أن أتقدم إليكم فيهن بالنصيحة، رأيت إعظام ذوي الشرف وإجلال ذوي العلم وتوقير ذوي الأسنان، يعني اللي هم متقدمين في السن. وبعدين قالها صراحة للناس الذين يستمعون إليه في تلك الخطبة: والله لا أوتى برجل رد على ذي علم ليضع بذلك منه إلا عاقبته، ولا أوتى برجل رد على ذي شرف ليضع بذلك من شرفه إلا عاقبته، ولا أوتى برجل رد على ذي شيبة ليضعه بذلك إلا عاقبته. إنما الناس بأعلامهم وعلمائهم وذوي أسنانهم. حط قواعد كلها تؤكد أهمية احترام وإجلال العالم وذي الشرف وكبير السن. هذه القاعدة ما أعتقد أن هناك مجتمع على سطح الأرض يمكن أن يستغني عنها. احتياجا لإظهار الاحترام للكبير يتطلب تعاون بين كل الجهات. من غير المقبول أن يرى أحدنا كبيرا يهان ويسكت، حتى لو ما كان يقربك، رجلا كان أم امرأة، لا ينبغي أن تسكت إطلاقا. ينبغي أن نكون على يقين أن رابطة الدين أقوى بملايين المرات من رابطة الدم والقرابة. نعم، لا بد لنا من توقيرهم، لأننا عاجلا أم آجلا سوف نصبح كبارا. فلنودع في رصيدنا، فلنودع في حساباتنا عند الله عز وجل. تبغوا هذه القيمة تنتشر وترسخ في أعماق أبنائكم، عدوا على أصابعكم الخطوات السهلة البسيطة. ابدأوا بتوقير الكبار. إذا دخلت مسجد رأيت كبير يبغى يدخل، الأفضل إنك أنت تقدم هذا الكبير على نفسك، افتح له الباب وسيبه يدخل قبلك. أكثر من ذلك، خرج من المسجد افتح له الباب عشان يخرج معك كبير وانت سائق السيارة، أو حتى راكب في سيارة افتح الباب لهذا الكبير خليه يصعد للسيارة وسكر الباب واطمئن أنه في أمان. جميل جدا لو أننا قمنا بهذه الحركة وإحنا خارجين من المسجد في واحد كبير وحذاء باين، يا ريتنا نقدم هذا الحذاء لهذا الكبير. شوفوا هذه الصورة كم تترك من أثر جميل في نفوس أبنائنا. إذا كان الكبير معنا في على المائدة فلا ينبغي أن نبدأ قبل أن يبدأ هو. خلينا نتحسس حاجتهم لهؤلاء الكبار، إيش هو يأكل نغرف له في صحنه، نملأ له كاسة ماء نقدمها نضعها أمامه، نخيرهم في أي الأطعمة التي يشتهون. كما قلت نضع لهم من أطايب الطعام، ممكن تكون يعني بعض الأطباق بعيدة عنهم نقربها أو نقربها منهم ونجعلهم يختارون منها هل يحتاجون أن يأكلوا منها. إذا لم يعني يشتهوا ذلك فلنعيد الطبخ إلى مكانهم. إذا أنهى الكبير طعامه، كم هو جميل أنه أنت أيها الكبير، الابن الكبير، الأخ الكبير، تمسك هذا الرجل أو هذه المرأة، جدتك أو عمتك أو خالتك، أيا كانت درجة قرابتكم، قرابتها أو قرابته لك، اترك طعامك شوية، طعام ترى ما رايح يطير، وقوم معه إلى المغسلة إلى أن يعني يغسل يده وفمه، وخذه إلى المكان الذي يريد أن يستريح إذا ما هو راغب في أن يستمر بالجلوس على مائدة الطعام. حتى لا نساعد أبنائنا على تهميش الكبار، ينبغي أن نفعل ذلك، لأنهم يشوفونا، نحن القدوة لهم في البيت، في الشارع، في المسجد، في المطار، في المتجر، في أي مكان سينتقل لهم هذا التوقير، صدقوني، من خلال ما يرونه، ما يروننا ونحن نفعل أو نمارس مثل هذا السلوك. دون جهد يذكر سوف نحيل بهذه الأعمال هذا الدين إلى سلوك. سننقل من النصوص والخطب والمحاضرات إلى السلوك المرئي، يراه الصغير فيتعلم ويمارسه الكبير فيدخل السرور على نفس المسن، ويراه غير المسلم فيتأثر وترسخ هذه الصورة. ولن تستطيع كل أشكال الدعاية المغرضة التي تحاول أن تحقن بعض المجتمعات ضد الإسلام، لن تستطيع أن تفعل فعلها السلبي إذا كنا نحن نمارس مثل هذا السلوك أمام أبنائنا وأمام غير المسلمين، سواء في مجتمعاتنا أو في المجتمعات الأخرى. إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.